الله أكبر. أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل Thank you. والله الخالق الباقي يطير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم بسم الله الرحمن ذلك العبرة لمن يخشى

يحسب أن لم يره أحد لم ندى له عينين. ولسانا وشفتين فك رقبة أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين. Amen.